السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث النبوي الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة، وأهل البيت يتعلمون الهدى، فلا تمضي عليهم سنة إلا وهم أولياء ربانيون، إذا سألوا الله أعطاهم، وإذا استعانوا أعانهم، وإذا استنصروه نصرهم. ومن تعرض لهم بأذى أعلن الله تعالى الحرب عليه، إذ قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما درسوا كتاب الله وهدي رسول الله عافوا الله وعافوا ما يحب وما يكره، وإيمانهم بلقاء الله ساعدهم على أن يمتثلوا الأمر ويجتنبوا النهي، وتلكم هي طريقة الولاية. الولاية إيمان وتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا ربي؟ الجواب: قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانوا يتقون، يتقون ماذا؟ يتقون غضب الله وسخطه، بأي شيء؟ بطاعته، بحب ما يحب وكره ما يكره، وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وهذا يحتاج إلى العلم. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. واسمع يا عبد الله، واسمع يا أمة الله، ليس من المقبول ولا المعقول أن توالي الله وتصبحين ولي له وأنت ما تعرفين ما يحب ولا ما يكره. إذ الذي ما يعرف ما يحب الله ولا ما يكره يفعل ما يكره الله، يغضب الله، يترك ما يحب الله لأنه ما يدري فيغضب الله، كيف يصبح وليا وحبيبا؟ لذا لا بد من العلم. يا شيخ، ما الطريق إلى العلم؟ نحن مشغولون، هذا في مزرعتي وهذا في متجري وأنا عمال، كيف أطلب العلم؟ إذن ماذا تريد؟ أتريد أن تعيش على عداوة لله؟ كيف تسعد وتكمل؟ لا بد وأن تطلب العلم. والله يسر الطريق وسهله، فقال عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضع مسحاتك أو منجلك أو مرزبتك واقرأ باب العالم: يا عالم أريد أن أعرف ربي، دلني على آياته التي يعرف بها. يقولك: انظر إلى الملكوت، من خلقه، من أوجده، من نظم سيره، من أتقول أبي أمي سلطان كذا؟ ما في إلا الله. الله، إذن عرفت الله. وإذا بعد ذلك عن نظرك، إن لربك كتابا أنزله حوامئ وأربع عشر صورا، حوى علوم الأولين والآخرين، حوى كل ما تحتاج إليه البشرية، اسمه القرآن العظيم. هل يوجد كلام بدون متكلم؟ يوجد علم بدون عالم؟ من رب هذا الكتاب؟ من أنزله؟ من يقول أمي وجدي؟ الله. وتحدى الله به الإنس والجن على أن ياتوا بمثله فعجزوا. وتحدى العرب أرباب البلاغة والفصاحة والبيان، فقال تعالى لهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. وطأطأوا رؤوسهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن هل استطاعوا أن يفعلوا؟ فلهذا قال: ولن تفعلوا. لو أن مصانع اليابان أو الماريكان أو الروس البلاشف الحمر أخرجوا آلة من الآلات، استخرجوا مادة من مواد الكون، وقالت اليابان: أتحدى البشرية كلها 70 سنة إذا استطاعوا أن ينتجوا مثل هذه القطعة أو هذه الآلة أو هذا البلسم من الأدوية، تستطيع دولة تقول هذا؟ أتفهمون هذه اللغة البربرية وإلا لا؟ هل تستطيع أكبر دولة صناعية أن تحدث شيئا وتقول: نتحدى البشر 70 عام إذا يوجدون مثل هذه القطعة؟ ممكن؟ لن يقولوا، ما يملكون أن يقولوا. والله يقول: ولن تفعلوا. هل استطاعوا أن يفعلوا؟ أين الشعراء؟ أين البلغاء؟ أين أرباب البيان؟ أين استطاعوا؟ كم مضى على هذا التحدي؟ 1413 سنة. أوجدوا صورة؟ من ضرب على قلوبهم وختم على ألسنتهم؟ هو. ليبقى التحدي قائم. إذن هذا كتاب الله، أتشك إذن في الله وكتابه بين يديك؟ أعمى أنت مجنون؟ إذن العلم يا شيخ كيف نتعلم؟ اسأل أهل الذكر، اقرأ باب العالم في وقت القيلولة في نصف الليل مع الصبح، يعطيك مسألة لا تزال تسأل وتعلم وتعمل، ما تمضي سنتك إلا وأنت عالم بكل ما يحب الله وما يكره، وقادر على أن تفعل المحبوب وتتجنب المكروه، وبذلك يسجل اسمك في ديوان الصالحين. أما ما تسأل تستحي، لا ينال العلم مستح. ما تسأل كيف أذل لهذا الصعلوك الفقير وأسأله، ولا متكبر. إذن ارضى بقسمة الله لك إلى جهنم، فوز بعداوة الله لا بولايته. ونظرا لما أصابنا وحل بنا فتح الله علينا بكتاب المسجد وبيت المسلم. تسمعون هذه الكلمات وإلا لا؟ هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ما إن يقبل أهل القرية من قوى العالم الإسلامي على دراسته وحفظ ما فيه والعمل بما حواه من كتاب الله وهدي رسوله، لم تمض عليهم سنة إلا وهم عالمون أولياء لله. أهل المدن، المدن ذات أحياء، المدينة كم حي عندنا؟ ممكن 20 حي أو منطقة. أهل حي في المدينة يريدون أن ينزلوا الملكوت الأعلى ويساكنوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يلتزمون بالحضور في بيت ربهم. لا منة لأحد عليهم، ولكن بنسائهم وأطفالهم. يختلف عن اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، أولئك يذهبون إلى المقاهي والملاهي والسينمات والمراقص، والذين يتطلعون إلى النزول بالملكوت الأعلى ينزلون بيت ربهم بأطفالهم ونسائهم، يجلسون جلوسنا هذا، فيه من يسب أحدنا، فيه من يشتم، فيه من يسرق، فيه من يقول الباطل، فيه من ينطق. لا، الكل ساكن وسكينة الله عليه. فيتعلمون آية ذات الأنوار، إما سياسة، إما مال، إما آداب، إما أخلاق، إما معرفة، إما كمال، تغمرهم بأنوارها، يعودون حافظين لها، يتغنون بها الأطفال وأمهاتهم والآباء. وغدا ينزلون أيضا المنزل نفسه، فيتعلمون حديث النبوية، فيحفظون ويعلمون، ويعودون فرحين مسرورين. العلم يغمرهم بأنواره. عرفتم وإلا لا؟ وبذلك طردنا الشياطين من بيوتنا، طردنا الشياطين من بيوت المسلمين، أخزينا ولعنا الماسونية والصليبية الماكرة بنا، التي حولت بيوتنا إلى بؤر من خبث. وإن قالوا ما نستطيع، إذن كيف تستطيعون الوصول السماء؟ أتخادعون أنفسكم؟ كيف تسكنون الفردوس الأعلى؟ فكروا يا عباد الله، ما نستطيع أن نضحي بساعة ونصف لنعرف محب الله ومساقطه ونقوى على فعل المحبوب وترك المكروه، لنظفر بالولاية، ولاية الله في الدنيا التي توجب لنا النزول بجواره الكريم. ما نستطيع، نعيش على الأوهام وإلا؟ أو ما زالوا ما عرفوا حكم الله؟ أنتم عرفتموه وإلا لا؟ أما صدر حكم العظيم العلي الأعلى منذ 1400 سنة، أما قال تعالى بعد إقسام عظيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذين ما حضروا الدرس ما علموا من المؤمنين والمؤمنات اتركهم، والذين ما سمعوا هذا الخبر أو هذا الحكم إلى الآن، لو أنني ما أشرح لهم ولا أبين يسكتون ولا يقوم الشيخ يمشي وحده إلى بيتي ولا يتبع واحد. إذن والله ما فهموا، والله ما عرفوا. إذ لو عرف وصدق من أخبر وقال لقال والله يا شيخ لا تفارقنا حتى تعرفنا كيف نزكي أنفسنا وبماذا نزكيها. لو كان هناك إيمان حق ووعي وبصيرة وفهم حقيقي ما إن صدر هذا الحكم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل مؤمن ومؤمنة يسأل كيف نزكي أنفسنا، ما هي مواد التزكية وكيف نستخدمها. مريض يا فلان عندك حمى ولها الدواء، يسكت من فضلك ما هذا الدواء؟ قال الإسبرين كيف نستعمله، كيف نأكله، في أي وقت وإلا لا. وأما السعادة الكاملة أو الخسران الأبدي اخطب في قرية في مدينة في العالم الإسلامي وامشي، ما يقول لك واحد من فضلك كيف نزكي أنفسنا، ما هي المواد. وإذا قلت المواد الإيمان وصالح الأعمال يسكت، لا كيف الإيمان، هل أنا مؤمن، ما هي الصالحات هذه، كيف نعملها حتى نزكي أنفسنا بها. هل فهمتم أيها المستمعون؟ لتعرفوا وضع العالم الإسلامي، هذه الحقيقة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن بعد هذه المقدمة الضرورية لإبلاغ المستمعين والمستمعات ألا سبيل إلى إنقاذ العالم الإسلامي إلا بالعودة إلى تزكية الأنفس وتطهير الأرواح بالكتاب والسنة، بالكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلسفة، علوم، معارف، غير هذا والله ما ترفعكم أيها المسلمون، ما في إلا هذا. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أمس كنا مع آية كريمة تغنينا بها وحفظناها، ما هذه الآية؟ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخبرنا تعالى عن أنفسنا والحمد لله أننا إذا فعلنا فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب أو ظلمنا أنفسنا بترك واجب أو فعل ممنوع نذكر الله بقلوبنا فنصرخ بالاستغفار والتوبة، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، وكلنا عزم وتصميم على ألا نعود لذلك الذنب، ونحن نعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فنواصل البكاء والاستغفار حتى يمحى ذلك الأثر، فيلاقينا الموت وأرواحنا زكية طاهرة نقية كهذا النور. اللهم آمين. والآن مع السنة النبوية مع الحكمة المحمدية، ما الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي الحسنة، يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يخبرنا عن الله إذ يتلقى العلم من الله، إن كان قرآنا يكتب في المصحف، وإن كان كلام الله غير القرآن يمليه على أصحابه يحفظونه، ويقال فيه الحديث القدسي. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا بشرانا، يا بشرانا، إن دعونا واستغفرنا وبكينا وندبنا وتبنا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لأن الله لا يضره ذنب مذنب ولا ينفعه طاعة مطيع، غني عن العالمين، كان ولم يكن شيء في العالمين. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. والهالكون ما يعرف استغفر الله، يشمئز منها. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يا ابن آدم من الذي ينادينا؟ الله. كيف بلغنا نداءه؟ رسوله المبلغ عنه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك أي من الذنوب ولا أبالي. ما دمت قد اطرحت بين يديه مستغفرا نادما باكيا ما يبقى للإثم بقاء، يزول بدموعك ويمحى. ثانيا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بما يقارب ملأها، بقراب الأرض خطايا أي ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن والله لا يهلك على الله إلا هذا. أبعد هذه الرحمة الإلهية ييأس عبد الله ويقنط ويبقى شاردا تائيا في المهاوي؟ لما ما يعود وباب الله مفتوح؟ إذن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ما خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ليلة سعيدة هذه ويلنا. الله الله، لو كنا من ذوي البصائر لطرنا بالفرح الليلة. ولكن حجب من يزيلها؟ يزيلها الممارسة المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله. إذا سمع المؤمن هذا وما قال الحمد لله ميت أو ما فهم. الحمد لله. هذه ثلاث جواهر. الجوهر الأولى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك أي من الذنوب ولا أبالي. الجوهر الثانية: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الجوهرة الثالثة أغلى، أو متساويات في القيمة، متساويات: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولكن كلمة لا تشرك بي شيئا، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات صمة أو في الليلة ظلمة. من ينجو من هذه؟ ينجو بها عبد الله أو أمة الله إذا أرادت النجاة. من طلب وجد، من طلب وجد، ومن لم يطلب لم يجد. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ما يمنعنا من الجنة إلا الموت. فهمتم ولا لا؟ ما الذي يمنعنا من الجنة؟ الموت. ما جاء إذا أتى دخلنا بإذن الله. مصداق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا تفوته، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فنحن قرأنا هذه الآية دبر كل صلاة أكثر من 65 سنة. تعجبون؟ كل صلاة فريضة. الشاهد لتفهموا وتزدادوا يقينا: تعرفون لما جاءت فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم الزهراء تطلب عونا من والدها، أبوها سلطان، أبوها حاكم، أبوها قاضي، أبوها جنرال يقود الحروب، أبوها أمين بيت المال، وتعبت من طحن الشعير وغسل الثياب. مرض جنرال علي جاءت تطلب عونا ما وجدت عند أبيها ما يعطيها، بكى وبكت وعادت إلى بيتها. ونام الناس ونامت إلى جنب بعلها علي، وما استطاع الرسول يتحمل ذلك الألم، فقرع الباب، ما كان لهم إلا ستائر. تعرفون بيت علي فين؟ هناك حجرته، ثم حجرة فاطمة. ودخل وجدهما نائمين، فدخل الفراش ونام بينهما، وأعطى عليا يده اليمنى وفاطمة اليسرى. هذا الذي يملك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهما: ألا أدلكما على شيء إذا فعلتما كان عونا لكما على أتعاب الحياة؟ وهو أن إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبر 34. سمعتم الذين عملوا بهذا الخبر الحمد لله عشرات السنين، وأكثر المستمعين يسمعون ولا يبالون. لا إله إلا الله، والله لهذه خير من مليون ريال. كيف تسمعها يا عبد الله ولا تفعلها؟ يا شيخ ذي مظاهر النقص فينا والهبوط، ما لك أنت؟ أما تقول هبطنا؟ إيه نعم هبطنا. لو كنا كلما نسمى نعمل لارتقينا إلى السماء والملكوت الأعلى. أما إذن وتمضي الأيام وتتوالى الأعوام، ويلي علي أمر المسلمين ويخوض معارك، فيسأله أحد رجالاته فيقول له: يا إمام المسلمين، هل تركت ذاك الذكر الذي أعطاك رسول الله مع فاطمة منذ 40 سنة؟ قال: والله ما تركته ولا ليلة صفين. عرفتم كيف ارتقوا ولا لا؟ الليلة الحاسمة التي شاب اليوم الأطفال، الحرب التي دارت وأجج نارها المجوس والعياذ بالله بين علي ومعاوية، تلك الليلة ما ترك علي هذا الذكر. ونحن خلي يقول ما يهم مسلمون. عرفتم هذا وإلا لا؟ يا من يريدون الملكوت الأعلى. إذن والآن نشرح هذا الحديث لنزداد علما ومعرفة. اسمعوا يفتح الله علي وعليكم. المربي في البيت المسجد يقرأ الشرح كما نقرأ نحن. قوله: قال الله تعالى إلى آخر الحديث، هذا من الأحاديث القدسية. القدس الطهر، أي هذا من الله عز وجل. هذا القول لا يوجد في القرآن العظيم بلفظه، أما بمعناه يوجد، وهو منسوب إلى الله تعالى، فهو إذن حديث قدسي. عندنا القرآن كلام الله، والحديث القدسي كلام الله، إلا أن القرآن نصلي به ونقراه ونتعبد الله بتلاوته الحرف بعشر حسنات. الحديث القدسي ما تصلي به، ما تصح صلاتك، لا تتلوه تعبدا، ما ينفع إلا إذا تتعلم لتعمل بما فيه وتعلمه. وقوله: يا ابن آدم، هذا خطاب لكل إنسان ذكر أو أنثى، وقوله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك أي من الخطايا والذنوب ولا أبالي، هذا بيان لإكرام الله تعالى لعباده المؤمنين به وبرسله، إذ المؤمن مهما أذنب ثم سأل الله تعالى أن يغفر له ورجاه في ذلك إلا غفر له على ما كان منه من ذنوب وآثام. إذن إذا هو تاب واستغفر وسأل الله أن يغفر له ويرحمه لا بد من هذا. أما الذي يقول أستغفر الله والشيشة في يدي، أستغفر الله خاتم الذهب في إصبعي، أستغفر الله 1000 ريال سرقها، المستغفر لربه المصر على ذنبه كالمستهزئ بربه. تعرفون المستهزئ ولا يسخر، أتوبنا إلى الله وهو قائم في المعصية. لا بد وأن يتوب ينقطع عن الإثم يتبرأ منه، ثم بعد ذلك يستغفر ويواصل البكاء والاستغفار. أين وصلنا؟ نعم، وقوله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، هذا بيان لإكرام الله لعباده المؤمنين به وبرسله، إذ المؤمن مهما أذنب ثم سأل الله تعالى أن يغفر له ورجاه في ذلك إلا غفر له على ما كان منه من ذنوب وآثام، إذا هو تاب واستغفر وسأل الله أن يغفر له ويرحمه. وقوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي سحاب السماء أي كثرة كثرت وارتفعت فبلغت السماء بكثرتها، ثم استغفرتني أي طلبت مني أن أغفرها لك لغفرتها لك ولا أبالي بكثرتها ولا أبالي بكثرتها ولا بقلتها ما دمت قد استغفرتني وتبت إلي. وقوله يا ابن آدم لو أتيتني أي يوم القيامة بقراب الأرض أي بما يقارب ملأها خطايا أي ذنوبا، ثم لقيتني في عرصات القيامة في ساحة الحساب وفصل القضاء لقيتني لا تشرك بي شيئا أي لم تشرك بي في الدنيا شيئا من الشرك أو الشركاء لجازيتك فأتيتك بقرابها أي بما يقارب ملأها مغفرة. الحمد لله. يا عباد الله اسمع، من الشرك أن تقول والنبي وحق كذا وحق المصحف وراسك يا فلان، والله من الشرك، والملح الذي بيننا انتبهوا، ومن الشرك يا رسول الله أنا نزيل دارك في ضيافتك أكرمني أعطيني، انتبهوا من الشرك. هذه الشالمة هذه شال سيدي عبد القادر، هذا العجل هذا عجل سيدي البدوي، هذه مظاهر الشرك. انتبه، ما عندك إلا الله، لا إله إلا الله، لا تسأل ولا تستغيث ولا تستعيذ ولا تستنصر إلا به، واذكر دائما إياك نعبد وإياك نستعين لا غيرك. إذن والآن إرشادات للمربي، من هذا المربي؟ هذا الذي يجلس في بيته وبين يديه زوجته وأمه وأولاده وإخوانه ويقرأ الدرس كما نقرأه، هذا المربي. أو في مسجد القرية أو مسجد الحي هذا المربي. هذه إرشادات لك يا مربي انتبه لها. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته جيدا حتى يحفظه أكثر المستمعين والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وبين للمستمعين كل معنى حواه هذا الحديث واشتمل عليه، إذ لابد من البيان كما بينا وهو مشروح ومبين. ثالثا ذكرهم بفضل الدعاء وأنه هو العبادة. الدعاء ذكر به إخوانك حتى يدعو الله ويقبل عليه ويسألوه ويضرع له. الدعاء هو العبادة. من لم يسأل الله يغضب، إن الله يحب الملحين في الدعاء. وكيف وقال ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة. عندنا صورة تشاهدون في التلفاز عندنا، أين القاموس؟ سافر. أنا أمثل لهم، انظروا إلي، اقرأوا هذه الصورة. الشيخ فقير يتكفف يسأل، إعلان عن فقر هذا ولا لا؟ والله يحب أن تعلن عن فقرك له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الشيخ فقير، يا بغفرانك. الشيخ مؤمن بأن ربه فوقه، فوق سماواته، فوق عرشه، لذا رفع أكفه إليه، ما قال هكذا أو هكذا. إيمان هذا ولا لا؟ الشيخ موقن أن ربه يسمع دعاه، يسمع ضراعته ولو بصوت خافت أو بصوت رفيع، ولولا علمه ذلك لما دعاه بالسرية. الشيخ موقن مؤمن بأن الله قادر على أن يعطيه سؤله فيقضي حاجته، وإلا كيف سأل؟ الشيخ لم يرى أحدا في الخلق والكون يقضي حاجته، وإلا لقال هكذا أو هكذا أو يا سيدي فلان، قال يا الله يا الله يا ربي. إذن عرفتم الآن الدعاء كيف هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وورد أيضا هو مخ العبادة. إذا الحيوان لا يعيش إلا بمخه، فمن دعا غير الله تمزق تلاشى، خسر الدنيا والآخرة. ومع هذا يجيزون لك يا سيدي فلان، أنا في حماك، أنا دخيلك. ماذا فعل بنا الثالوث؟ عرفتم الدعاء ولا لا؟ إذن قال ذكرهم بفضل الدعاء وأنه هو العبادة، وذكرهم بآدابه وهي الاستخفاء. من آداب الدعاء أن تدعو الله وحدك في الظلام منقطعا عن الناس. وقرأوا قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا زيدوا وخفيا، أو علانية وخفية. وزكريا إذ نادى ربه نداء علنيا خفيا، وإلا لا؟ من آداب الدعاء أن تكون قد أخفيته حتى يستجاب لك. لسه ما استعجل. إذن وذكرهم بآدابه وهي الاستخفاء والضراعة. الضراعة تفهمون الضرع، ضرع الشاة ولا ما تعرفون؟ تعرفون العنز الغنم لما تلد الجدي وتريد أن ترضعه كيف تفعل؟ تنزل له ولا لا؟ تدني ثديها منه، هو كيف يعمل؟ عنده نغم خاص يرتعش بذاك النغم، شاهدتموه ولا لا؟ هذا هي الضراعة. أما العنترية اتق الله، الضراعة الرعشة الرديدة، الدموع تسيل، الجسم خفى، هي الضراعة. هذه الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أنا أعرف إذا استجيب لدعائي. كيف يا أمه؟ قالت إذا كنت أدعو وأخذتني رعشة وسالت دموعي وانتفض جسمي علمت أن الله استجاب لي. هل عرفت الضراعة؟ ادعوا ربكم حال كون الدعاء تضرعا، ما هو بالعنتر يعطينا. سمع أبو القاسم صلى الله عليه وسلم رجل مثلي، أستغفر الله، أين أنا منه وأين الدنيا من ذاك الصحابي، يقول يا ربي أعطيني يا ربي أعطيني. قال لقد عجل هذا، ما واجب الخطاب لآدابها الرفيعة، لقد عجل هذا. ثم قال إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على نبيه ثم يطلب حاجته، ما هو يا ربي أعطيني. فهمتم الآداب ولا لا؟ تضرعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء وهو مذموم وحرام أن تقول أما عجوز في عمر 90 سنة وتطلب الولد، منين الولد؟ ما هو معقول. فلهذا علمهم يا هذا وذكرهم، وأن يكون الدعاء وأن يكون الداعي موقنا بالإجابة، ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، فإن كنت تدعو وأنت شاك ما ينفع، ادعو وأنت موقن أن الله يجيبك. وهو كذلك ما دعا مؤمن ولا مؤمن الله في شيء إلا أعطاه واحد من ثلاث: إن كان ما طلبه فيه خير له في الحال والمآل أعطاه، وإذا كان مطلوبك ما فيه خير لك يعطيك يغشك، يعني ما هو سيدك ومولاك، أنت تريد يا ربي إلا تزوجني فلانا، يا ربي قلبي تعلق زوجني، وهو يعرف لو تزوجتها لا سحرتك وقتلتك، يستجيب لك؟ ما يستجيب. تسأل وظيفة كذا، ممكن هذه الوظيفة تكفر بعدها وتصبح شيطان، ما أعطاك، لأن وليك وسيدك، لو يعطينا كل ما نسأل لاختلط الحياة وما رجت. فيعطيك سؤالك إذا كان ينفعك في الدنيا والآخرة، ما ينفع إما أن يدفع عنك بلاء بهذا الدعاء مقابل دعوتك، وإما ما فيه دعاء بلاء يرفعك درجة ما كنت تصل إليها إلا بهذه الدعوة. إذن وصدق الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن فادعه وأنت موقن بأنه يجيبك. والإلحاح محمود ولا لا؟ ألح ما وتدعو يوم وتبطل، انتبه، ألح على ربك في طلبك 50 عام سنة سنوات، ما تقول أنا دعوت دعوت وما استجاب لي، هذه من المهالك والإلحاح الكثرة والمعاودة طول حياتك. زيد. وعدم الاعتداء بينا، ما يسأل ما لم تجي سنة الله به. رابعا ذكرهم بفضل الاستغفار وأنه أقوى أسباب الفرج وإعطاء المطلوب من مال وولد وغيرها. الاستغفار، أما قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدراما ويمددكم بأموال وبنين وآيات. من أراد شيئا يكثر من الاستغفار يحصل له إن شاء الله، لأنه إعلان عن التوبة ورجوع إلى الحي القيوم، كيف يهملك؟ خامسا علمهم أن من مات يشرك بالله شيئا سيبعث كذلك بشركه، وأن الجنة محرمة عليه. اسم عيسى بن مريم في بني إسرائيل: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا مات عبد الله يشرك بالله شيئا من الشرك أو من الشركاء، هذا انتهى أمره، خالد في جهنم. فلهذا نحن أهل لا إله إلا الله، لا معبود إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي موسى ولا عبد صالح ولا ليس إلا الله. والآن مع أسئلة المستمعين. قال قول القائل: يا سيدنا يا رسول الله، هذا منهي عنه وإلا لا؟ إذا كان قال يا سيدنا يا رسول الله بعد يريد ماذا يلعب؟ يعني يا سيدنا يا رسول الله زيد، ماذا تريد؟ اطلب. لا لا بس نلعب. كيف هذا؟ يا سيدنا يا رسول الله فرجها، ادعو الله لنا يعطينا كذا، هذا هو الشرك بعينه، بعينه وجسمه ويده ورجله. تدعو رسول الله أهو الله أم إله مع الله؟ كيف يدعى؟ أيام كان حيا يرزق بيننا مكلف الدنيا لو قلت يا رسول الله اسأل الله لي، نعم. لكن لا تقوله وأنت في مصر أو في نجد، تأتي لي وفي مسجده روضتي يا رسول الله ادعو الله لي بكذا، نعم. أما وأنت على أبعاد لا يسمعك ولا يراك وتقول يا رسول، أنت مجنون ولا عاقل؟ يا شيخ أنت ما تدري، أحدنا يقف في الصحراء وينادي يا سيدي عبد القادر، يا مولى بغداد، يا راعي الحمراء فرجها. يا مجنون، بينك وبين عبد القادر 1000 سنة و10,000 كيلومتر، كيف يسمعك؟ أين العقول؟ ذهبت يا شيخ من زمان. إذن يا سيدي يا رسول الله، لو قلت السلام عليك يا سيدي أصلا، نعم هذا لا بأس. السلام عليك يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيدي، يا رسول الله، نعم. أما يا سيدي يا رسول بعد أعطيني، اسأل لي، افعل لي، هذا هو الشرك، دعاء غير الله، نعم. قال زرت المقبرة، أظن البقيع، قال وجدت ناس يدعون ويقرؤون الفاتحة، جهال كون يدعون مع بعضهم بعض، لا داعي إلى هذا. المؤمن إذا دخل المقبرة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارفع درجاتهم، هذا هو، يسأل الله لهم، ما في حاجة إلى التجمع جماعة، هذا ناتج عن جهل فقط، ما يعرفون كيف يفعلون. دخل البقيع ماذا يصنع؟ بعضهم يأخذ التراب يديه إلى بيته. على كل حال، الجهل هو هذه آثاره، لو لازمنا بيوت الله ندرس كتابه وهدي نبي، والله ما بقي جاهل ولا جاهلة، لكن هذا الجهل ما يعرف كيف يزور النبي ولا كيف يزور المقبرة. من علمه؟ هو ما سأل ولا تعلم، ممكن يعبد القبور. نعم. يقول السائل: شفت باع الحبوب في أكياس صغيرة يشتريها بعض الزوار ويذكرونها في الساحات حول المسجد تقربا إلى الله. قال بعض الناس يبيعون الحب للزوار والزوار يشترونه يرمونه للحمام يتقربون إلى الله بإطعام الحمام. بهالي لا، ما وجدت ما تتقرب إلا بإطعام الحمام، أطعم البشر. هذا من الفراغ والجهل. الحمام محتاج إلى أن تطعم وأنت تتقرب الحمام. لو قطة وجدتها جائعة نعم، وإلا كلب، الحمام يأكل حيث شاء الله. المهم هذه آثار الجهل ومظاهره. نعم، هيا نتعلم. خلي هذا العنتري يا ابن السوداء آتي. عليكم السلام. يجيك إذا علمت أن هذا الحمام جايع فأطعمته لوجه الله، لا تريد شيء غير هذا، أبشر. أعيد. أعطى مبلغ لأحد الإخوة ليبني له مسجد. أي نعم. قلت فبنى الرجل بعض المسجد وما طلب المبلغ الباقي. وما طلب. ما كمل البناء وما طلب. يقول أعطيت لرجل ليبني لي مسجدا لله، وأعطيت المال وبنى وما كمل البناء وما طلاني. حاكمه عند المحكمة. كيف تسكت؟ إذا المال ضاع منه، سرق، كذا، يعتذر يبين. وإذا المال أكله وأنفق على أهله فلا بد يسجن، وإلا حتى يأتي بالمال.